اذا ماذا ما يقدم على السنة هنا؟ ماذا؟ الاحتياط. نعم. اذا لا يسرع له او لا يسن له. طيب تعجيل الفطر هنا، اذا افطر الانسان في نهار رمضان فانه يفطر في احدى احوال اربعة، خمسة، وهذه ذكرناها هذه. فين كنت انت؟ ما كنت اول رمضان، ما كنت معنا توفيق، ما كنت هون. واحد ما اخذ، يلا وليد ما كنت. نعم. اذا كان اذا حيل بينه وبين ولا يعلم وقت دخول لا قبل ذلك، ابدأ بالأعلى، ابدأ بالأعلى. و إذن الحالة الأولى إما أن يفطر عن يقين بمغرب الشمس، ثاني إذا غلب على ظنه، صح؟ يعني حتى إذا غلب على ظنه بمعنى أنه بغلبة الظن، صحيح، ولكن هذا فيما لو كان فيه سحاب، يعني إذا كان في غيوم يجوز أن يفطر بغلبة الظن. ما الدليل؟ تمام. الثالث. نعم. فإنه لا يفطر. وإذا شك أن الشمس قد غابت يفطر. يفطر. ليش لا يفطر؟ الأصل بقاء. إيه بقاء إيش؟ اليوم الأصل بقاء اليوم. طيب. نعم. إذا صار يفطر في حالتين، فيما لو تيقن وفيما لو، والثلاث حالات الباقية لا يفطر فيه، يحرم عليه. تمام. أتى المؤلف أيضا بحديث أبي هريرة الذي في سنن الترمذي، وهو حديث قدسي، يقول الله عز وجل فيه: أحب عبادي إلي أجلهم فطرا. نعم. الناس في إثبات هذه الصفة كم من قسم تذكر؟ يحب ويحب. نعم. أحسنت. إذن الصفة هذه ثابتة لله. إذا قيل كيف يحب؟ محبة لائقة به، ليست كمحبة المخلوق للمخلوق، بل هي محبة الخالق إلى المخلوق. هل في دليل آخر على محبة الله؟ أي نعم، أدلة أخرى من الكتاب والسنة. نعم. ذنوبه. وكذلك من جاء في الصحيحين من حديث قدسي قال يقول في الله عز وجل: ما تقرب الله ما تقرب عبدي إلي بال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يرى به. يسمع. سمع الذي يرى به. سمع الذي يسمع به. عينه الذي يرى بها. وبصره الذي يبصر به. طيب إلى آخر الحديث. نعم. في زيادة في أدلة. ويحب المتطهرين، والله تعالى يحب العامل والعمل كذا. الحديث كثير. لا أطيلنا الراية غدا. نعم. في خيبة: إني أحب فلان فأحبه. فالأدلة إذن كثيرة. إذن من محبة الله للعبد لها أسباب، من ذلك تعجيل

لكن أول ما يبدأ ما أظن يبدو يشرب شيء. يعني يكون بعيد مثلا من البيت أو بعيد من فيها في طريقه إلى البيت فيأخذ يسمع هذا يأخذ هذا رأيته بعيد. لا ولكن يأكل شيء قبله. ما يأكل شيء. ما عنده. ما عنده. نعم. شو؟ صومه صحيح. لأن النهي عائد إلى غير العبادة إلى غير ذات العبادة. لكنه آثم. يفطر على محرم. يعني صام عن المباح وأفطر عن المحرم. هذا سفه. وقلة عقل ودين. صام عن المباح طيلة اليوم وأفطر عن المحرم. نقرر إن شاء الله. حديث عائشة في اكتحاله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وأبي هريرة من نسي وهو صائم، ومن ذراه القي، ثلاث أحاديث يوم الاثنين إن شاء الله. نعم. أفطر الناس ما تدخل مثلا الدخان الى الجو، لان نقول ادخل نعم افطر حقيقه يفطر. من العلماء احد من العلماء من قال ان الدخان لا يفطر. وجدت هذا القول. ايوه والله وجدت هذا القول مكتوبا اسفر وجدت هذا القول وقال ان الدخان محله الرئه ولا يحصل به لا طعام ولا شراب ولا غذاء، لا يتغذى به، يجوز له أن يشرب الدخان والشيش. اثنين، قال بذلك بعض أهل العلم خاصة في بداية ظهور الدخان، ثم انعقد الإجماع على أنه يفطر لأنه لا بد أن يدخل للمعدة، لا بد. ولذلك قالوا لا ينبغي أن يتبخر الصائم، أن يقصد التبخر مثل لو مثلا وضع بخور في مجمر وجعله أمامه، هذا لا ينبغي لأنه يدخل إلى الجوف، يدخل إلا إذا شم دخانا عن غير قصد، ثم يكون في المواصلات أو شيء، فإنه لا يفطر بذلك لعدم قصده. أما إذا قصد فإنه يفطر، وهذا ليس في الدخان فقط، لأنه يصل إلى الجوف لابد، وهذا شيء ثابت علميا. ها؟ غير الرماد الدخان يدخل إلى الجوف. ها؟ العطر إيش؟ البخاخات، البخاخات بالنسبة للبخاخات التي تستعمل في دور المياه بعد قضاء الحاجة الأولى تجنبها حال الصيام، اللهم إلا إذا وجهها بعيدا عن وجهه، لأن هذه قوية ويستنشقها الإنسان وتدخل، هذه يجتنبها الصائم. أما بخاخ الربو الذي مرض به مرض الرئتين فنقول هذا لا يفطر، وقد ذكر ذلك أعضاء اللجنة، أن اللجنة دائما الإفتاء في المجلة ذكروا أن هذا لا يفطر لأن هذا حده الرئتين. أي نعم الآن ما ينفر لقوله صلى الله عليه وسلم إلى قطب بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا في الحقيقة هذا الحديث قد عول عليه، حديث لقطب بن صبرة قد عول عليه من لم يعتبر علة التلذذ بالطعام والشراب، فكان التعويل صحيحا لأن المبالغة في الاستنشاق ها يحصل بها دخول الماء أم لا، وهل إذا دخل ما تلذذ؟ إذا العلة ليست التلذذ، العلة التقوي. ولذلك كان من القياس الجلي جعل الإبر المغذية مفطرة، وهل لو أنه احتقن أفطر؟ المشهور من المذهب أنه إذا احتقن أفطر، والاحتقان استعمال الحقنة، والحقنة معروفة تعرفون الحقنة القديمة، ما هي الإبرة؟ الحقنة التي توضع في شرج الإنسان أي في مخرجه بعد وضع شيء من الأخلاط الأدوية في الكيس وفيها أنبوب، يقولون لأنها تصل إلى الجوف، والصحيح أنها لا تفطر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه ليس كل ما يطلق عليه جوف يفطر،